تنصر المسلم ينصرك الله، تخذله يخذلك الله. في موضع، لاحظوا، في موضع، في مكان، في حي، في زمان، في أي شيء، مكان أو زمان، ينتهك فيه حرمة هذا المسلم، تنتهك فيه حرمته أو يعتدى فيه على عرضه، فإنه لزام عليك أن تدافع عن هذا المسلم ولو كان غائبا. وكلما كان غائبا كان الأجر أعظم. منطلق كل هذا، فإنني خصصت هذه الخطبة لدرجة أنه منذ أكثر من 30 عاما وأنا أخطب لم أكتب في حياتي أنني سأخطب غدا كذا، يعني لم أذكر عنوان خطبة في حياتي إلا أمس كتبتها في تغريدة أنني سأخصص خطبة في الرد على هذا العدوان وعلى هذا الأفاك الأثيم، شاب صغير كل يوم مؤسسة راند وأتباع مؤسسة راند الأمريكية تابعة للبنتاغون كل يوم تعمل لنا ما يسمى الداعية نيو لوك بين قوسين، نظام جديد، منظر جديد، الدعاة ديجيتال، دعاة، هؤلاء الدعاة كعمر خالد قديما عندما عمر خالد بدأ، ما شاء الله الشباب فرحوا به، ثم بعد ذلك تخطفته الأضواء وصار حديث نيوزويك وصار أفضل وأشيك رجل في العالم وأفضل داعية في العالم، لأنه صار يعزف على الوتر الأمريكي وعلى وتر الحكومات الردة. لكنه في الحقيقة في البداية كان شخصا عاديا ولم يستخدم إلا فيما بعد، بعد الأضواء والشهرة. لكن هذا الفتى اسمه أول مرة أسمع به، قيل لي إنه اسمه جهاد الترباني فلسطيني ويقال إنه شاعر. هذا من البداية صناعة راند وما تكتبه، هذا لا أقوله زورا وبهتانا ولا افتراءا، لأن مؤسسة راند تقاريرها مؤسسة قديمة عريقة أمريكية تعنى بالشأن الإسلامي بصفة خاصة وتهتم بالترويج لما يسمى بالفكر الوسطي أي المنبطح الموالي للغرب، فكر دع لقيصر ما لقيصر، وهو الفكر الذي نتج عنه السلخ ما يسمى الجامية المدخلية، هؤلاء هو تشجع هؤلاء رغم الهدي الظاهر والمنظر والإسلام هذه، وتشجع أيضا التيارات كلما كانت هذه الحركات الإسلامية مضادة للجماعات الرافضة، جماعات المسلحة المجاهدة. نعم، راند هنا لأنها تريد فرق تسد وتريد نشر هؤلاء وتبني هؤلاء مثل عمرو خالد وهذه المجموعة التي ظهرت، والآن هذا الترباني الفلسطيني، يعني هو عمرو خالد ولكن بنسخة جديدة وبنكهة فلسطينية، لكن الفارق أنه أسوأ وأخطر. لماذا؟ لأنه بدأ بالعظماء، عظماء التاريخ، يتكلم العظماء 100 على طريقة مايكل هارت في كتابه الشهير العظماء 100، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هو استعار يعني نفس الموضوع وقدمها بالنظام التكنولوجي الحديث باليوتيوب، فصارت جماهير من الشباب تتبعه خير وبركة، يتكلم عن التاريخ وعن عظماء، عن أبي بكر الصديق وعن الصحابة سيدنا عمر وعن الفاتحين وعن السلاطين، هذا شيء طيب نحمده، نعم جيد، لكن إذا تكلم في غير فن أتى بالعجائب، إلزم غرزك هنا، نحن التاريخ ونحن شهود على ما تكتبه، أم تأخذ شهاداتك وأقوالك وتأخذ أقاصيص وحكايات من البي بي سي ومن رامبو ومن الأفلام ليفينينجو، هذا ألكسندر ليفينينجو الجاسوس، هذا هو كل ما يعتمده هذا الفصل الجديد، الداعية الجديد، الديجيتال الجديد، هذا الذي يسمى بالترباني. لن أطيل في هذه القضية لأن القضية هذه كانوا مروا من هنا، الإسلام أعظم وأعرق وأكبر من هذا، من هذا الموضوع، من هؤلاء دائما تيكها مثل هؤلاء الدعاة، ودائما الغرب أو هؤلاء زي حكومات الردة والخيانة، دائما حتى في التاريخ القديم تاريخ الزنادقة نحن نقول لك يا شيخ كيف تهاجم هذا الشاب الذي يدعو إلى محاسن الأخلاق والالتزام وتعظيم التاريخ الإسلامي وعظماء التاريخ الإسلامي، والشباب جياع عطشة من أجل هذا؟ ونحن لم هل احنا اعتدينا عليه؟ هو الذي اعتدى، وهو الذي افترى على أسياده وافترى على كبار المجاهدين الصادقين في هذا العالم الذي نحسبهم ولا نزكيهم على ربهم. إذن هو الذي بدأ ونحن كنا مشغولين عنه. ودليل أن الله سبحانه وتعالى، هذا الله سبحانه سنستدرجه من حيث يشعرون، بدأ بعظماء التاريخ وجاء في الحلقة يعني 13 حلقة، هذه الحلقة رقم 13، هذه 13 هو اعتنى واهتم بها ويعتبر أنها أكبر وأعظم وأخطر حلقة عنده. نعم هي صح، يتكلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ما دخل حذيفة بن اليمان بالدكتور أيمن الظاهري؟ ما دخل حذيفة بن اليمان؟ والله مش ما دخل حذيفة من الصحابي؟ تتكلم عن حذيفة بن اليمان والعظماء التاريخ 100 يعني. طب يا رجل كن التزم مثل ما فعل مايكل هارت. يعني مايكل هارت كان يأتي بالعظماء التاريخ وذكر عمر بن الخطاب وذكر رضي الله عنه وذكر بعض الصحابة الكبار وخلفاء العباسيين والعثمانيين وغيره، لكنه ذكر معهم ما إليزابيث وغيرها وبوذا، يعني كتاب خليط هكذا. على الأقل التزم مثل ما التزم، لكن ما حشر هذا؟ هذا هو سر هذه الحلقات، هذا هو السر في دعم هذه الحلقات ونشر هذه الحلقات، لأنه وصل بعد في البداية الجمهور تلقاه الشباب فرحوا به، يتكلم عن الإسلام وبطولات الإسلام وعن الفاتحين، هذا شيء جيد. في النهاية وصل هذا هو ماذا وراءك يا عصامي، ماذا وراء الأكمة؟ وراء الأكمة السعود السستراند، سأحاكمه اليوم مثل ما حاكم بمنطقي هو، لأنه اتهم يعني من نحسبه لم يبدل ولم يغير. ليس في شخص الدكتور أيمن الظواهري حفظه الله، هذا الغر الذي عبارة من الشباب الجدد، هؤلاء شباب من يسمونه شاعر. قديما كان صالح بن عبد القدوس من شعراء الدولة العباسية، كان عابدا زاهدا وكان زنديقا، وكان زنديقا، وقرأوا شعره في الزهد، كان زنديقا. أنتم هتظنون أن الذين يكتبون في التاريخ الإسلامي هم من الغفلة بمكان؟ هل ستأتي راند مؤسسة راند وأنس الأمريكان ويأتي الغرب والشرق ويأتون بمن يكتب مثلا يعمل له في اليوتيوب العظماء 100، يأتي لك مثلا يعمل له محاضرات عن فن الموسيقى لجذب الشباب المسلم، أو يتكلم عن في موسيقى الراب، أو يتكلم عن الفيس بريسلي مثلا، أو يتكلم عن المغنين؟ طبعا سينصرفون هؤلاء جمهور، لهم جمهور خاص، لكن هو الهدف جمهور هؤلاء الشباب المسلم، لزما ضرب النواة الصلبة. من هم النواة الصلبة؟ هذه الجماعات الجهادية. من هم شيوخ الجماعات الجهادية؟ هؤلاء، هذه القادة الأسماء الكبار، هؤلاء هذا هو الهدف. إذن هذه البرامج كان الناس يكتبون قديما، الزنادقة تعرف وضعوا الأحاديث. أنت تظنون أن كانوا يضعون الأحاديث بهذا الجغباء؟ كان يضع في كل مثلا 20 حديثا أو 100 حديث، يضع لك حديث، يضع حديثا موضوعا مكذوبا على رسول واحد فقط يحشره في وسط 100 حديث. هل تظنون؟ نعم، كان يأتي بالصحيح ويأتي بالشيء القيم ويبث سمومه. حتى الكتب التي ألفت فيما بعد كانت الهدف منها الطعن في الإسلام، وكان ظاهرها المستشرقون. هذا توينبي الشهير، المؤرخ البريطاني الشهير، عظم ومجد في الإسلام وحضارة الإسلام مما لا تتخيله، ولكن دس السم أيضا. هؤلاء المستشرقون الكبار مثل ماكدونالد وماسينون وغيره، في بعض كثير منهم كتبوا مونتجومري وات، وحتى هذا الخبيث الزويمر كتب أشياء عن التاريخ والمؤرخين والسيرة، وهم الذين نشروا لنا كتابات في الأصول، في أصول الفقه والعقيدة والتاريخ والفلسفة وغير ذلك. هؤلاء المستشرقون لهم دس السم. وحتى المتعربون كأحمد أصحاب صاحب فجر الإسلام أحمد أمين وغيره كتبوا كتابات عظيمة في الإسلام، ورغم ذلك مليان سموم أيضا. طه حسين مليان يعظم في الصحابة ويعظم في السيرة النبوية وهامش السيرة، ورغم الطعون في التاريخ الإسلامي وفي السيرة وفي الصحابة. يعني لنا يعني لا تغتروا بمن يقول لك ما شاء الله يتكلم على عظمة التاريخ. جئت فضحتك الحلقة الثالثة عشر بقولك أنت. نعم، لأن هذه السنشنة سمعناها من قبل، سمعناها من آل سعود وإعلام آل سعود وسلفية آل سعود وهؤلاء المتميعين الحركات التميع أيضا، سمعنا نفس الشنشنة منها. القاعدة تقتل الأطفال وتشرع قتل الأطفال، هؤلاء جواسيس، هؤلاء خونة، هؤلاء يشوهون الإسلام، هؤلاء كذا كذا، نفس الأسطوانة المشروخة. إذا نفس الموضوع، لكن هذه المرة تعمد يعني متربصا مترصدا قاصدا أن يلوي عنق الحقيقة ويتكلم ويتهم الدكتور أيمن صاري بإيش؟ يعني بيتهمه بأنه جاسوس روسي. طب أمريكي يعني تعدنا يا جماعة، هو كان جاسوسا أمريكيا ولا جاسوس؟ مرة قديما في مصر كان يقول جاسوس تبع المبارك. طب وبعد ذلك فشلت استوانة مشروخة، يعني دابت خلاص، ثم بعد ذلك لا جاسوس أمريكي. هذا هو الذي قالوه أيضا في الشيخ أسامة. الشيخ أسامة أيضا أن الشيخ أسامة هو جاسوس أمريكي وأمريكا خطفاه وهو عند الأمريكان، هو بيدير الشباب. لماذا لم يقتل الآن؟ يقول لماذا لم يقتل قبل أن يقتل؟ نفس هذا الفاس اللي بيسأل ويقول إيه، لماذا تقتل قيادات القاعدة ولا يقتل الظواهري؟ طب ما هو قديما ما أنتم قلتوا لماذا تقتل قيادات القاعدة ولا يقتل بن لادن؟ يعني قالوا الشيخ أسامة الشهيد رحمة الله عليه، نحسبه كذلك، يا ما اتهبوا وقالوا لماذا يقتل القاعدة دائما أمريكا تتقصد القاعدة، لماذا أسامة بالله هو إذن عميل للأمريكان أو هو في حماية الأمريكان؟ طب بعد ما قتل أسامة أيمن زاري دور عليه بقى، لأن خلاص الميت راح، الرجل لا يحملون عليه، لابد من شماعة أخرى. أيمن زاهري إذن هو عميل المرة دي بدون مبالغة، لا الأمريكان تفتق ذهنهم ولا الغرب ولا حتى العملاء الخونة الذين يعادون الدكتور أيمن، اتهموه مرة أنه عميل لروسيا، دائما العمالة للغرب يعني للأمريكان بالطبع. فجأة اكتشفنا هذا الترباني أو التربوني أنه اكتشف. منين؟ أين الدليل؟ أنا سأحصر لكم الأدلة والدمغة التي اعتمد عليها هذا. اعترف الذي إنه لا يحزنني قول هؤلاء المعلقين البسطاء بعض الشباب، هو حقائق دامغة والله أكبر. ضحك عليهم لأنه وصل إلى إيه، حببهم في المادة الصوتية والفيلمية، ويجيب صورة من هنا، نظام عارف النظام أرسل لوبين وموضوع الجاسوس المدلل وأشياء، يعني أشياء صور على طريقة قناة الجزيرة سر للغاية، ونظام هتشكوكو والجيمس بوند انتظروا السر الخطير. أنا أخرت ولا كيف أخر هذه الحلقة لأنه كان يظن أنها لن تخرج. طب ومين الذي لا يعني من الذي سيعترك الأسطول السادس عشر مثلا؟ يا ترباني اسمه جهاد وليس من اسمه نصيب، وترباني أنا لا أعرف ترباني ما معناه يعني. ورغم ذلك فإنه يقول إنه هذا الذي أنه نشرها يعني في الآخر بعد يعني اللتي والتي. وماذا حدث؟ تمخض الجبل فولد فأرا سلخا شيطانيا خبيثا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إيش نلخص لكم الكلام؟ أول شيء اعتمد عليه قال إن في على الجاسوس لفنينجو هذا اللي هو ألكساندر اللي هو قتل قتلته روسيا هنا في بريطانيا. الحديث نحن عصرنا الحديث، هو كان لي طفل صغير لم يعصر هذه المسألة، المسألة كانت هنا في بريطانيا منذ سنة 2000 تقريبا أو مثل هذا. هذه حادثة مقتل الروس عن سموا وضعوا له السم، ثم هذا الضابط استخبارات روسي وكان لجأ طلب لجوء هنا، وثم بعد ذلك يعني أراد أن هو يفضح الروس فيما بعد، يعني يكشف لهم يكشف خبايا الروس كما قيل. كل عمدته عن هذا الجاسوس الروسي اللي هو ليفانينجو، هذا ألكسندر ليفانينجو. يعني هذا، هذه كل العمدة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فاسق ليس مرتادا ولا مجرما خبيسا عميلا، لا ده. وبعدين ايه في دين، يعني بتاثر في دين الرجل، بترمي واحد تقول هكذا ده جاسوس، لا حدا يقول هكذا جاسوس. الظواهري ايضا ظهر جاسوس روسي علني، يعني انت بتقول برده الرجل، يعني بتحكم عليه بالرده والخيانه، خبت وخسئت. هذا هي، هذه اول الفلينجو. ثم يقول ايش الدليل الذي على عند الفلينجو هذا الالكسندر الروسي اني هو اعترف، اين اعترف لا نادر، كلام كله منشور عن طريق المخابرات البريطانية، اي كلام يعني موضوعاتها كذا، لا يوجد دليل ولا كلام ولا اي شيء، ده كله كلام نتف هنا وهنا. طيب واي شيء، ودليل ان الاعلام هنا لم يتعامل مع الموضوع بجدية، ولم تتعامل حتى الصحافة ولا اي شيء بجدية في كلام الذي نسب الى الجاسوس هذا في موضوع الدكتور أيمن. قال روسيا جندته، جندت الدكتور أيمن متى؟ في سنة 1980. انظروا لك، لاحظوا هذا التاريخ اللي أنا رجع إليه، نظام أفلام الأكشن هذا. إيه 98 لقوا دربوه في داغستان في ذلك الوقت، ثم ظهر فجأة في أفغانستان اللي هي داغستان لما الدكتور اعتقل في داغستان. يقول وظللت ابحث وافتش واناقب، ويجيب لك ايه خريطه، يعني ورقه فيها شخبيط نقش فراخ هكذا، ويبين لك مربع في مثلث في اي كلام، والناس يقول لك خطير هذا هو، يعني اي في ايش موجود في الورق، لا يوجد شيء، يعني انت انظر للورق لا يوجد اي شيء، اي حاجه مربعات في مثلثات، وهذه الطريقه يعني الاكشنات هذه لاثاره الاطفال. هذا حديث الداغستان. النقطة الثالثة اللي هو أنه اتهم الدكتور أيمن واتهم تنظيم القاعدة، ولا زلت أكرر عليكم، علم الله أنني لم أكن يوما ضمن تنظيم القاعدة، ولست عضوا فيها في حياتي ولا في أي جماعة حتى الآن، أنا لست عضوا في أي جماعة، ولكن من منطلق كل الآيات التي ذكرتها لكم ومنطلق شيء آخر خاص، منطلق المعرفة الشخصية، وما شاهدنا إلا ما بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أنا شاهد وأفتخر بمعرفتي وصحبتي للشيخ الدكتور الإمام المجدد أحد مجددي هذا الزمان الدكتور أيمن زهر، صديقي، وأفتخر بذلك وأعتز بذلك رغم تنوفه، الزاهد الورع المجاهد بحق الصادق بحق، يتهم هذه التهمة الشرعاء، خبتم وخسئتم. يقول انه ولماذا ايران اوتهم ولم يضربوا مرة ايران، ها لم يضربوا مرة ايران، دي من ضمن الايه الافتراءات والاشياء واشياء. والله هذا الشريط سمعت اليه 4 مرات تقريبا، 4 مرات ليس تقريبا حقيقة، 4 مرات حتى لا يقول قائل انني اخذت منه، سمعته كله، ابتليت بالصبر على الاستماع اليه رغم ما فيه من خزعبلات، حتى القصص، ودعك من قراءته لنطقه لبعض اسماء الصحابة وبعض الاخبار اللي من هنا والنتف من هنا، والاستناد السلطان سليمان ابو السلطان اللي السلطان سليم اللي ابو السلطان سليمان المشرع الشهير او القانوني، ها شوف انظروا لما اراد ان يذبح المسيحيين القصة هذا، ورئيس اللي هو الشيخ الدولة اللي الصدر الاعظم الشيخ الدولة اللي هو شيخ الاسلام في الدولة منعه افتلانا، قال الاسلام يحرم قتل المسيحيين هكذا تقتل الناس النصارى. طب يا سيدي ما اتكلمتش عن الجانب الاخر عن السلطان سليم، اتعرف ماذا فعل السلطان سليم اللي هو والد السلطان سليمان، قتل اخوته وقتل أبناءه وقتل أخواله أعمى، كل قاتلهم، يعني هذا ما أحد يستطيع أن يدافع عن هذا في الموضوع، تمردوا عليه، دعك من المبررات، المهم قتل إخوته وقتل أبناءه. فين أين شيخ الإسلام في ذلك الوقت؟ والسلطان سليمان على جلالة قدر أيضا ابنه فعل ذلك مع أولاده، وقتل أكثر من 16 نفسا من أولاده وقتل. يعني هتقول الجانب الآن يحكي لك بالجانب، مش أنا بالجانب الآخر، رغم أننا لنا دفاع عيدا ولا لا، لكن لن أعترف لأنها لم تكن دولة بالمعنى دولة مثل الدولة العمرية ولا دولة، لا دولة كانت تدافع عن الإسلام ولها الأشياء اللي هي العثمانية. لكن بيستند هنا بنقول لك طابة طلعنا كان المخبوء دليل إنك حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه، لا تتكلم حتى التاريخ، يعني التاريخ هو مدأتنا أصلا ونحن تعلمناه وما بمناهجه وعلمناه ولازلنا نتقنه بفضل الله، لكن المشكلة أنه ليس لنا قنوات ولا ليس لنا من يدعمنا وليس من يقف ورانا، بل إننا نحارب مجرد كلمة أو مجرد فيديو فقط يظهر على اليوتيوب نحارب فيه وربما يحذف. أما أنتم من وراءكم الذين يدفعون تحققون لهم مآربهم. نأتي إلى الدليل الأول، هذا دعكم لأنه في أشياء كثيرة لا أريد أن أستهلك الوقت فيها. دليل ليفانينجو، ألكسندر ليفانينجو هذا اللي هو الجاسوس الروسي، الجاسوس الروسي الذي يعتمد عليه، يقول لك هو ذكر أن في جاسوس عربي، شخص عربي كان يتعامل مع الإيه، مع المخابرات الروسية، وبيقول أن روسيا كانت هي بتقوم بعمليات تفجيرات في روسيا، وهذه التفجيرات ده الكسندر يعني نقبا على الكسندر نفسه، وكانت هي اللي بتقوم وتنسبها للثوار في الشيشان. جيد، كل المخابرات اللي في الدنيا ممكن تعمل عمليات، لكن ليس معناها انها تنسب كل عمليات تعملها، لا، ممكن تعمل عملية اثنين ثلاثة لكن لا تعمل كل العمليات. طب عملية مسرح موسكو، عملية مسرح موسكو الشهيرة بالنساء رحمة الله عليهن اللائي قتلنا في مسألة مسرح موسكو، اعترفت بها اعترف بها الشيشان، جماعة الشيشان، وكانوا وناعوهم ورثوهم رثاء واعترفوا انهم اصحاب هذه العملية، الذين قتلوا بالسم لما سموهم سموا المسرح كله، تخيل سموا كل من في المسرح المخابرات، هذا هو الذي فعله الروس. لكن من الذي قام بالعملية؟ لا، هم المجاهدون الشيشان الذين عملوها وهم الذين قاموا بها، والنساء هم هن اللائي كنا في ذلك، لأن ناس خائب إنسان فصل صغير طفل، هذا بيتحدث في أشياء هو لم يعاصرها ولم يعرفها أصلا. طيب يا سيدي، ليفانينجو هذا لما جاء هنا لجأ، لماذا لجأ هنا؟ ما هو مقربه؟ لجأ هنا لأن ببساطة هذا الرجل جاء في أيام كان بوتين كان رئيس وزراء، ثم قام إن في فساد وجت لهم ما يسمى الموضوع الغرب الآن، يعني القبضة الحديدية عند الروس يعني ارتخت، فلذلك فظهر في وسائل الإعلام هناك في مؤتمر وكشف عن وجهه وقال إنه فعلا إنه في فساد في المؤسسات في الدولة وفي جهاز المخابرات، تم القبض عليه وتم سجنه، ثم بعد ذلك عفوا عنه بمجرد فقط بل لا يهرب، فبعد ذلك هرب إلى إلى إلى لندن هنا وطلب اللجوء هنا. طيب يعني المخابرات، إذا ما الذي يدرينا إن المخابرات الأمريكية والرصاصات البريطانية والألمانية هم الذين أوعزوا إليه أن يقوم بهذا، وإن في فساد وموضوع هم الذين سهلوا له يصل إلى لندن، لو كانت القبضة بوتين بالقوة، هو رجل مخابرات في الأساس، هذا بوتين نفسه، بوتين نفسه العوبة في أيدي المخابرات الأمريكية. يا جماعة، ده الرجل الذي دمر الاتحاد السوفيتي، غورباتشوف صاحب كتاب البروستريكا هذا وإعادة بناء، هذا كان عميلا روسيا، دمر روسيا عميلا لأمريكا، بيشتغل الآن محاضرات وغير، تعرفوا الرجل اللي رسوا فيها خريطة هذا هو غورباتشوف، ده اللي دمر الحزب الشيوعي الروسي، كان الأمريكان يشتري الواحد فيهم براديو ترانزستور بسيارة يعملوا له بعض الحاجات اللي هي الزينة، يعني كانوا بيشتروه لأن كان ممنوع لهم حتى اقتناء الراديو ترانزستور الأول اللي أكل منه الظهر، هذا كان شيئا كبيرا، كأنك أهلته آيباد الآن وحاجات الكبيرة وموبايل ضخم يعني هكذا. ففي ذلك الوقت كانوا يشترونه، يعني هم الأمريكان هم الذين دمروا السوفييت وهم اللي دمروا هؤلاء جميعا. طب اللي يدرينا ليفانينجو هذا عميل أيضا لهؤلاء، وهم الذين سهلوا خروجه، لأن روسيا جماعة فوضى مليان، عبارة عن مافيات ومخابرات بتلعب فيها، شراء العلماء، إيران نفسها كانت تشتري علماء الروس، علماء الروس كانوا عادي بيشترون هكذا العلماء النووي، يعني ما الذي يدرينا؟ ودليل على أن أمريكا أن روسيا هذه منظر كما الناس تظن يعني ظنها قوية يعني بالمعنى. طيب يا سيدي، عاصفة الحزم قامت في اليمن، عاصفة الحزم قامت في اليمن بدون روسيا وإذن روسيا ولا إذن الصين ولا أحد يتكلم. بوجدان رد بتليفون أوباما، قوموا قال للعرب، الأعراب اللي هم العبيد، قال قوموا نعم مصالحكم مهددة الآن خلاص اضربوا فيهم. هل أين مجلس الأمن؟ أين اعترض الروس؟ أين أمريكا هي التي تستخدم روسيا فقط لقضايا معينة مثل سوريا. أنا لا تريد حل موضوع سوريا لأن حل سوريا في أيدي نتنياهو وهؤلاء الحاخامات، ولذلك روسيا هذه منظر فقط يا جماعة. ولذلك أنا أقول لكم دخلوا، هل حد كان أحد يجرؤ إني يعني العربان هؤلاء المماليك اللي تبع البيت الأبيض اللي هو حكومات العربية والخليج يستطيعوا أن يقوموا بحملة عاصفة طائرات هكذا بدون وروسيا موجودة؟ لا، دليل أن روسيا لا قيمة لها، أمريكا هي التي فعلت. إذن هذا الجاسوس جاء وتكلم، طب ما الذي يدرينا؟ من باب الاحتمالات دعم، أنت بتناقش وتحلل. طب ليفانينجو هذا الجاسوس عندما تكلم وقال انه هو روسيا كانت هي اللي بتعمل التفجيرات وهي التي ذكر شخصية عربية ولم يذكر ولم لا يوجد حاجة، ده كلها اشياء تسريبات قد تقوم من المخابرات حتى هنا. انا بفترض انه قال الكلام صحيح لان لا يوجد دليل ولا حتى وثيقة ولا يوجد اي شيء، دعكم من الهراء هذا. طب نفترض انه هو قال هذا وهذا ثابت، نعم هنفترض نعم ثبت انه هو قال لهم ان الدكتور ايمن، ان الشخصيه العربيه الدكتور ايمن كان عميلا لروسيا، يعني ثبت ذلك في العمل. طيب ولماذا قال ذلك؟ لانه نكايه في الروس، لان دائما الموضوع عارف ان روسيا بيغيظها موضوع الغرب والامريكا وبريطان متضايقين في موضوع القاعده، القاعده عدو استراتيجي، ده حتى بعد ظهور تنظيم الدوله لا تزال القاعده هي العدو الاستراتيجي لدى الامريكان والغرب. ففي ذلك الوقت قبل ظهور تنظيم الدوله، في ذلك الوقت لان دي قبل احتلال العراق، فقبل ذلك فإذا معناه إيش؟ القاعدة الأم اللي هي بقى العدو البعبع الكبير، نعم روسيا، لأن يقول لك إرهابيون هم يرعون الإرهاب، بوتين يرعى الإرهاب وبيستخدم الرجل اللي عدو لكم اللي اسمه أيمن الظاهر، وأيمن الظاهر ده هو جاسوس عندكم، جاسوس عندهم بيستخدمونه ضدكم من باب النكاية تحريض. بالله عليك هذا شهادته هو يعتبر بها حتى في ميزان الشرع ولا ميزان أي شيء؟ أيها الأغبياء، عندما تصدقون مثل هذا وقضاؤنا في الشرعي لا يعترف بإقرار الشخص على نفسه، لأن ربما الشخص يقر اللي هو الإقرار والاعتراف وسيد الأدلة، صح؟ سيد الأدلة، واحد يقر هو ده الاعتراف، لا ممكن لا أقبل الإقرار حتى لو أقر أنه فعل شيئا أو يقر على شيء، والعلماء بالإجماع لا يأخذون رأي هذا. وابن القيم رحمة الله في الطرق الحكمية التي نشرحها دروس الليلة تستمع له، لكن هذا الفصل كيف لو يتعلم شرح الطرق الحكمية؟ هذه مسائل أكبر من حجمه، لا يستطيع. هذه الطرق الحكمية يقول ابن القيم الحافظ العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية إن بهذا ونقلا على العلماء إن الإقرار المريض، واحد مريض عايز يدر الزوجة، زوجة من الزوجات يضر أولاده، يقر مثلا بشيء أو يكتب شيئا بالإرث بالميراث لأولاده ليحرم أولاده الآخرين أو يحرم زوجة الآخر في مرض الموت، نقول له لا يؤخذ باعترافه ولا يؤخذ بإقراره. وسيدنا سليمان لما المرأتين ذهبتا اعترفت المرأة وقالت هو ليس ابني هو ابنها، رغم أنه في الحقيقة هو ابنها. لماذا خافت؟ لأن سيدنا سليمان هدد وقال سأذبحه بالسكين لتنتهي هذه القضية. فالكبرى واحدة فيهم اللي هي قالت عالي سكتت، لكن الأم الحقيقية قالت لا ليس ابني اعطه لها اعطه لها. فمن باب الشفقة قرائن الحال، المرأة قرنت الحال ضد الإقرار، هي أقرت ليس ابني ورغم ذلك أعطها لها سيدنا سليمان، ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما، فهنا سليمان لأن سيدنا سليمان فهم شفقة الأم، وإلا لو كانت هذه ليست أمه الحقيقية ما كانت فعلت ذلك، لأن الأخرى الكبرى ما قالت عادي، ما سكتت، لكن هذه قالت تأخذه فأعطاها إياه، هو منحها الولد، أعطاها حكم لها بالولد. هذا هو قضاء. تعرف واحد جاسوس وبعدين يعمل لك الحبكة حتى يمسلموه. قال أبو قالوا أبوه قال إنه أسلم، أوصى بأنه يدفن في مقابر المسلمين. طيب أبوه كان جالس معاه وهو في سرير المرض. يا جماعة كان في، أنتوا تفكرين يعني إحنا في كنا في العصر الحجري كان في بعض ممكن يكتبها، ممكن يسجلها بأي تسجيل، ممكن يعمل إنه أسلم، يا أبي أنا أسلمت، ويسجلها الرجل، يسجل وصياته، يسجل وصياته بصوته، يسجل وصياته، ما بيتكلم مع أبيه، ما هو بيقول ابني قال ذلك. الله أعلم هل هو أسلم أم لا يسلم، لماذا أعلم؟ وقد يكون أبوه قال إنه أسلمني كي في الروس أيضا، لأنه لماذا يغيظهم؟ من عدو الروس؟ هم الإسلام. لو قالوا مثلا إنه تنصر، طب ما هو نصراني. لو قالوا إنه مثلا صار علمانية، طب ما هم علماني أكثر منه علماني. لا عادي، أهلا وسهلا، ما هم على هو على دينهم. لو قال إنه تهود، أهلا وسهلا ومرحبا. لو قال ما الذي يغيظ الروس، يعني يغيظ بوتين ويغيظ المخابرات الروسية ويغيظ الحكومة الروسية، أنه أسلم. لاحظ بيضرب بين الاثنين. مرة يتهم الدكتور أيمن الظاهري إنه هو جندوه وإنه هو تبع المخابرات الروسية. طب ما تجندوه؟ انظر بقى الأخبار، داغستان جندوه المخابرات الروسية في داغستان. هذا الأفاك، نحن شهود على في هذا التاريخ، بل نحن كنا سندنا عالم وليس سندنا واطئا. نأخذه من هؤلاء سفلة القوم سند عالي ومباشر. الشيخ دكتور أيمن الظاهري بعد أن ضاقت به الأرض ماذا حدث؟ لما ضاقوا بالأرض وراحوا ذهبوا إلى اليمن، ثم بعد ذلك لما طردوا يعني من باكستان وحدث الذي حدث، ثم بعد ذلك قتال الإخوة المجاهدين قاتلوا بعضهم البعض بسبب المال السعودي الرهيب والمال الخليجي، مجموعة رباني ومجموعة حكمة يار، وما أرادوا أن يدخلوا، بل إن إن إن ما أحد فيهم قال عرض عليهم حتى يستضيفوا، والذي عرض الاستضافة لابد أن يحارب معه، هم رفضوا. كيف أنا أحارب معك وأنت بتحارب على قضية خاسرة، تقتلون بعضكم البعض بدون أدلة شرعية ولا شيء؟ وطردوا. الشيخ أسامة رحمة الله عليه ذهب إلى اليمن، إلى السودان، وأنشأ نقل المزارع والطرق، وهو الذي أوصى بكل الناس تنتقل إلى السودان في ذلك الوقت. الدكتور أيمن نقل إلى اليمن وإلى السودان أيضا، وقاموا بمزارع وأشياء خاصة بهم. والشيخ أسامة رصف الطريق الوحيد في تاريخ اليمن من أيام الإنجليز، هو الطريق الدائري الذي رصفه بنفسه وبماله الحر، بحر ماله اللي أكلوا عليه بعد ذلك. ثم بعد ذلك طرد وضغط على اليمن، فطرد الشيخ أسامة بعد ذلك. أين يذهب؟ فذهب إلى جلال أباد، ذهب إلى أفغانستان. هذا هو الذي ذهب. بعد ذلك ذهبوا إلى أفغانستان رحمة الله عليه، وقفوا في أيام طالبان، ظهر الطالبان في ذلك الوقت. أما الدكتور أيمن أين يذهب جماعته؟ لهم خبرة، قالوا أولا طالبان لا يعرفون طالبان، وكانوا يشكون خلاص من التجربة الأفغانية، خلاص ما عادوا يأمنون لأحد. فقال لك نروح نذهب إلى طريق آخر، فراحوا إلى أذربيجان، هي الجمهوريات الروسية التي تحررت في ذلك الوقت. ذهبوا إلى أذربيجان من خلالها، لأن يصلوا إلى أين؟ يصلوا إلى روسيا، ليصلوا إلى الشيشان وداغستان. طب كيف يصل الدكتور أيمن إلى الشيشان؟ لا يستطيع إلا عبر داغستان. هنا دخلوا داغستان، هو هذه الأسماء التي دخلت، وهم أعرفة الشخصية وأصدقائي رحمة الله على أحدهم وحفظ الله الاثنين، الشيخ دكتور أيمن الظاهري، الشيخ أحمد سلامة مبروك، والشيخ هشام الحناوي الذي استشهد في الشيشان فيما بعد، لأنه أسروا ثلاثة، دخلوا الحدود على تم التجار. فاكرين كل لك ومعه، وقالت البي بي سي، وكان معه حاسوب عربي. حاسوب عربي يا رجل، انت بتفتكر الرجل اذا امجد هوز يلا طالب تلميذ صغير مثل عندكم انت تفكر تلميذ أبجد هوز يحمل حاسوب من كبار هؤلاء ثلاثة من كبار المجاهدين، كيف هيعمل حاسوب معاه وهو رايح؟ هم راحوا على انهم تجار وحالق اللحية، ولا احد يشك. ناس لابسين لبس فرنجي عادي وداخلين ومع احد الذي كان دخلهم بطرق وضروب معينة وبجوازات معينة مزورة على انهم تجار عرب يبحثون عن تجارة، وهذا دخلوا بهذه الطريقة ولا يوجد واحد فيهم لا معه موبايل ولا أي حاجة، ده يعني يدخل هناك وممكن يتقبض عليه وتعرف من هو. وكان فيه بيستدل حتى البي بي سي نفسها لم تقتنع، هو بيقول لك إيه، والبي بي سي تقول إن الروس قبضوا عليه ثم وجدوا عنده ما يسمى بتاع حاسوب عربي فيه كلام عربي لم يفهموه فأطلقوا صراحه فيما بعد. أعوذ بالله، يعني هو يعترض على الكلام هذا حتى البي بي سي التي ذكرته وهو يقول ذلك. طب هو الرجل يعني نفس خائبة، ده أنت أبجد هوز أمن أنه يذهب هكذا. دخل فعلا هكذا، أسر هناك، اعتقلوا من حرس الحدود لما دخلوا في الدروب، اشتبهوا أشكالهم يعني مميزة فقبض عليهم. لما قبض عليهم لم يعرفوا أي حاجة عنهم، هم اتفقوا على قول واحد لما قبضوا عليهم. من الذي تحمل هذه؟ ثلاثة فقط من الأشخاص الذين كانوا يعلمون أين هو الدكتور أيمن، كان أخوه وأحد إخواننا ربنا يفك أسره أيضا في السجن، أخوه البشمهندس ربنا يفك أسره، وكان شخص ثالث وكانوا في أذربيجان. ثلاثة أعرفوا رحمة الله على واحد فيهم، اثنين أحياء أيضا، لم يقولوا لمجلس الشورى جماعة الجهاد في مستوى العالم، ولم يخبروا أحدا، حتى شيخ أسامة نفسه لم يعرف في ذلك الوقت، لم يعرفوا أحد أين هو. لماذا؟ أنه خافوا أن أي معلومة تتسرع عبر هاته. وأفضل ما فعلته جماعة الجهاد بدون حق، بدون يعني منازع يعني في ذلك الوقت، هذا يحسب لها تاريخيا، أنها يعني تعاملت مع هذه القضية بفضل الله تعالى بسرية وكتمان حتى على أعضاء مجلس الشورى الذين قضلوا أين الدكتور. ستة أشهر الدكتور لا يرد، ستة أشهر ده هو في موضوع، ده هو في مهمة، ده هو أصله مشغول. زوجته الشهيدة العفيفة أم محمد رحمة الله عليها التي استشهدت في أفغانستان، هي وابنها 16 عام ابن الوحيد محمد وابنتها الصغرى وابنتها الأخرى، هذه ما كانت تعرف أيضا، ما أحد يعرف. ثم بعد كلام ذلك لأن وهذا بعد فرق وعض أصابع الندم الروس بعد ذلك، لأنه الداغستانيين كانت في الرشوة منتشرة. من الذي تسبب في خلاصي بفضل الله؟ هؤلاء الإخوة في الداغستان حياهم الله وبياهم وحفظهم وثبتهم، هم الذين سعوا في تخليصه وهم الوسطاء وعملوا كل ما تتخيلوا، الرشوة للضباط وللموضوع، وصلوا للقضاء وعملوا كل ما في أيديهم من إمكانيات، أموال، لأنه طلبوا بعد ذلك لكي يفرجوا عنهم. طيب أموال، حبسوهم ثلاثة أشهر أربعة أشهر، وكان أربع شهور ستة أشهر، أربعة مروا ولم يبقى إلا شهران، وقالوا يدفعوا غرامة، طبعا لا يوجد عندهم دافع الغرامة، ومن الذين دفعوا الغرامة أيضا الشيخ أسامة أيضا، لكن لا يعرف أين هو، قالوا أن في شخصيات مقبوضة في مكان وبتتم بالرشوة، لابد نعطي لهؤلاء. فالشيخ خلاص وجزا الله خيرا وبعض المحسنين، لكن الذين أبطال هذه القضية بحق هم هؤلاء الأبطال في داغستان الذين بذلوا كل ما وتكتموا على الخبر تكتما لا يعلم العالم. الناس بتظن أن المخابرات الأمريكية والروسية يعلمون السر وعخفة، لا يعلمون شيئا، خائبون. هو قضية كانت أمامهم، وأكبر رجل خطير في العالم كان أمامهم، رغم ذلك لم يستطيعوا أن ينتبهوا. لماذا؟ حققه معه ثلاث مرات، مرة في الحرس عدود، ثم سلموه إلى إلى محج قلعة اللي هي المركزية. لما راح محج قلعة عند القاضي والمركز هناك قالوا لا، كانوا بيحققون مع كل واحد على انفراد. مرة الشيخ أحمد سلامة يا ربنا سبحانه يحفظه، وأيضا الدكتور وهشام الحناوي رحمة الله عليه، كل واحد فيهم على انفراد. كان احنا تجار، وواحد غرر بنا من التجار أدخلنا لأن أنا أريد تجارة، فوجدوا أن القضية ثابتة وعزة فن للذي يقبض عليه. لابد إياك أن تخطئ في الرواية، مرة يحقق معاك، المرة الثانية يحقق معاك، كلك حكي المرأة حتى يجدوا أي تناقض بينكم. ولذلك من فضل الله أن القضية كانت وجدوا أن القضية واحدة، أنهم يقولون أقوالا واحدة، عرفوا أنها موضوع قضية بسيطة، خلاص حكم عليهم القاضي بستة أشهر، أربعة قضوها في السجن والشهران خرجوا ودفعوا ثم انطلقوا بعد ذلك. دكتور أيمن وشيخ أحمد قرروا رجعوا لأذربيجان. الشيخ شمحنا قال أصر يروح على دغيسان، الإخوة استضافوه هناك ودخل على الشيشان وقابل هناك بسيف وغير مجهول حتى استشهد رحمة الله عليه هناك. أما الدكتور رجع أذربيجان، بعدما رجع بعد ستة أشهر ظل في أذربيجان. في تلك الفترة الشيخ أسامة يعني بذل كل ما في يده يريد الشيخ دكتور أيمن لابد أن يتحدث معه، لابد أن يأتي إلى أفغانستان، لأنه كان اتفق مع الملا عمر، والملا عمر أعطاهم يعني هذا الملا العظيم مجاهد هذا رجل مجدد من مجدد الزمان، سلطان لا يوجد واحد منازع له في هذه الحقبة التي نعيشها هذه. استضافهم الملا عمر وعين لهم قرية كاملة، وهو الدكتور لما الدكتور أيمن رجع بعد ذلك أجبره، لأن أقنعه، لأن الشيخ الدكتور أيمن ما كان راغبا لكن كان يريد أن يبحث عن مكان استقرار، فقال الشيشان نجرف الشيشان أفضل ونعمل قاعدة هناك بدل هذه التنقلات وهذه الكر والفر. وأرسل إليه الشيخ الشهيد أبو حفص الكومندان الشهير وأقنعه، يا شيخ لابد تأتي هنا، والله الأفغان غير هؤلاء، طلبان يختلفون على الأفغان القديمين، وظل يلح عليه حتى دخل جلال أباد فيما بعد. ماذا حدث؟ أقوله في الخطبة الثانية، أقوله قبل هذا، استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا أطلت في قضية داغستان لأنها مهمة لأنه بيعتمد عليها، لأنه ماذا قال؟ قال لفينينغستون كيف مات ألكسندر اللي هو الجاسوس هذا، كيف تم تجنيده؟ قالوا جندوه ودربوا الدكتور أيمن الزواهري ستة أشهر في داغستان، يعني ستة أشهر في داغستان يعني كان محبوس فيها. يعني يا راجل يا كذاب يا أشر، هؤلاء الشيوخ أنا نعرفهم ونحن شهداء على هذا، وما في أحد يتصور هذا الجنون، وأنا بحكي عني شخصيا، شهاداتي شخصيا، نحن التاريخ، هذا التاريخ صنع بأيدينا ونحن شهداء عليه. والدكتور بعد ما خرج ظل في أذربيجان يبحث عن طريق حتى أمن له الإخوة وخرج إلى جلال أباد بعد ذلك في طريق يعني مسائل معقدة. دخل هناك إلى جلال أباد ويقول لك لاحظوا، وفجأة ظهر فجأة الرجل اللي هو الدكتور أمين ظهر في أفغانستان سنة 98، أي بعد تجنيده من روسيا. يا راجل بعد تجنيده من روسيا وإيه هو بقى؟ لاحظ بقى لأن شنشنة آل سعود يقول لك إيه، وهو الذي أقنع الدكتور الشيخ أسامة بقضية تكوين جبهة عالمية لقتال اليهود والصليبين اللي هي سنة 98 التي كانت في فبراير سنة 98. يا رجل ده الشيخ الدكتور أيمن معروف تاريخيا، وجماعة الجهاد هي التي كانت ترى العدو القريب، جهاد العدو القريب يعني الحكومات المرتدة، والشيخ أسامة كان يرى العدو البعيد وهي أمريكا والغرب هو رأس الطاغوت أمريكا. من الذي أقنع من؟ أقتنع الشيخ الدكتور أقنعه الشيخ أسامة بالعدو البعيد، وبعد ذلك اقتنع الشيخ أسامة فيما بعد لما عندما بما يسمى اجتمع العدو القريب والبعيد معا بعد احتلال أفغانستان واحتلال العراق. ظهرت أقوال الشيخ أسامة يعني في هذه الحالة ما كان يقول السلام عليكم يا الحكومة السعودية، خلاص أعطاهم وحكم عليهم بالردة والخيانة بقى فيما بعد. فإذا تأثر الاثنان بعضهما بعض، لكن صاحب فكرة اللي هي جبهة الشيخ أسامة هو الذي دعا له، هو الذي أصر. ودليل على ذلك مجلس شورى جماعة الجهاد في ذلك الوقت ما كانوا موافقين، والشيخ الدكتور أيمن هو الذي وافق ومجموعة قليلة كانت في ذلك الوقت. نحن شهود على هذا التاريخ، لأن اللي صاحب الفكرة كان هو الشيخ أسامة رحمة الله عليه، صاحب فكرة إنشاء القائد. هو بيشبه حتى عندما تكلم عن الشيخ أسامة تكلم بقلة أدب، وبإنزال وغمز ولمز في الرجل ما كان عنده علم شرعي، وكأنه رجل تاجر هكذا، مجرد تاجر مقاولات يعني، ها، وحتى بيشكك في موضوع، بيقيل إنه هو درس مادة في الاقتصاد، ومرة يقول لك ويقيل إنه هو درس هندسة مدنية، ما كان عنده علما شرعيا، ولكن العلماء الوسطي الشيخ عبد الله عزام الشماعة بقى، ما هو الشيخ عبد الله عزام لأنه في حاجة معينة يعني. طب ما الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه هو حبيب الشيخ أسام، طب والشيخ أسام، وبعدين يشكك يقول لك من الذي قتل الشيخ عبد الله عزام، الذي قتل الدكتور عزام، كل الشبهات حولين أيمن الظواهري، الدكتور أيمن وجماعة الجاد التي اخترقت القلعة. هو الرجل يعني الرجل قاصر يعني، الشيخ أسامة هذا الرجل قاصر، وانت بتعيب عمال تسيء للرجل بهذه العقلية الفذة رحمة الله عليه الذي صنع تاريخا وقلب موازين العالم، تتكلم عليه بهذه الإساءة. الرجل الذي بذل نفسه وحياته، بالعكس كانت عنده عقلية واستشراف للأمة فيما استشراف للصراع ما لم يفعله هؤلاء العلماء المتكلسون أصحاب بعض المسائل الفقهية. يقول لك لم يكن عنده علم شرعي، وفلان معدوم. من قال لك أنهم ليسوا عندنا علم شرعي يا رجل؟ ده احنا في 81، نحن في 81 والجيل الذي معنا كانوا عندهم من العلوم الشرعية بفضل الله، وكانوا يتناقشون في قضايا لم تكن تسمعها أنت ولا أبوك ولا من علمك. نتناقش في قضايا الشرعية، في وصول الدين، وقضايا العزم الجاهل، العورض الجاهل هذه، قضايا الكفر والإيمان وتحرير المسائل هذه، هذه مسائل الجهاد التي ألفت فيها الرسائل الذي كتبها الدكتور أيمن نفسه عندما كان في الجهاد في أفغانستان. ما هذه مؤسسة النور، مركز النور، مركز مؤسسة شرعية، هذه اللجنة الشرعية في كانت في أفغانستان في ذلك الوقت، في باكستان كانت أكبر جماعة لها مركز شرعي وعسكري وأمني وكل ما تتخيلون، كانت هذه الجماعة. تقول لك ليسوا عندهم علم شرعي، يرجو في كان أحد يستطيع ينظرهم أصلا؟ اقرأ الكتب التي ألفوها في ذلك الوقت، نصح الأمة في كشف مش عارف موضوع النصح الأمة في بطلان ما يسمى انتخابات المجلس الأمة، اللي رد على الشيخ الألباني، رد على ابن باز من ناحية الشرعية في إباحتهم بعض المسائل، رد هذه المسائل، تحقيق التوحيد بقتال الطواغيت، كل هذه المسائل الشرعية والكتب الكبيرة التي ألفوها وهذه المسائل، تقول لك ما كان عندهم علم شرعي؟ أو لا يعني أنت بتتهم الشيخ أسامة أنه كان رجلا قاصرا. طب ما هو يلجأ للشيخ الدكتور عبد الله عزام أحسن، لأنه لم يزل هو عنده علم شرعي. طب يروح للدكتور أيمن ليه؟ طب والدكتور يروح لواحد مشكوك فيه أنه قاتل ومتهم باغتيال الشيخ الشهيد، نحسبه كذلك الدكتور عبد الله عزام؟ يعني انت غبي، رجل هو كان حبيبه، هم مكتب الخدمات وخدمات المجاهدين والأموال الطائلة التي كان يعطيها للشيخ عبد الله عزام كانت من بن لادن رحمة الله عليه. شوف انزل بإساءة حتى لهذه الرموز، وإساءة لهم أنهم كانوا يعني ألعوبة. هل هذا اللي أذي صاحب فكرة القواعد المعسكرات هذه كان الشيخ أسامة رحمة الله عليه؟ ومن هم الذين بحكم التجربة هم سورية حاقد يقول لك وهؤلاء المصريون المجاهد؟ يعني لاحظ نفس الشنشنة آل سعود، وزي يقول لك إن مخابراتها من أجل هذا، نفس شنشنة آل سعود المصريين، لأن المصريين كانوا أسبق تجربة، وكان فيهم ناس ضباط، وكان فيهم من المجاهدين، وكان عنده كالشيخ أبي عبادة البنشيري وأبو يزيد وغيره مصطفى بن يزيد، وكان عندك هؤلاء أبو حفص الكومندان، وهؤلاء هم الذين دربوا القاعدة، وهم نعم هم القادة الأساسيون اللي هم الذين نعم هذا. والرجل ما كان عنصريا الشيخ أسامة، وما كان يعني يعتمد على الكفاءة واعتمد على أهل الدين والثقة هكذا رحمة الله عليه، لكنكم مفترون وتفترون عليهم وتقولون يقتلون. انظروا الجماعة الوحيدة التي تقتل الأطفال، تشرع قتل الأطفال، جماعة الايه؟ جماعة القاعدة. يا رجل يا تفتري، يشرع، انت عارف تشرع يعني لها منافسته، لها كتب، لها أدبيات لتشرع قتل الأطفال. وبعدين يقول لك تشكيك، من باب التشكيك. طب أبو يا سيدي قلنا لك أبو لإلكساندر هو قال إنه مسلم ودفنوه فعلا هنا في، لكن لا يوجد دليل أنه أسلم، لا يوجد دليل، شهادة أبيه، وشهادة أبيه ربما كان يقصد نكاية في روسيا وبيغيظ الروس، ابني أسلم وبين المسلمين التي تحاربونهم وتقاتلونهم في الشيشان. وبعدين ما هو هذا الجاسوس الخائب؟ هذا جاسوس خائب ما شاء الله، لا يؤمن أولاده ولا يؤمن عائلته. هذا الدكتور أيمن ابن الأكرمين جده شيخ الأزهر، الشيخ هذا احمد الزهري هذا الرجل من اسره يعني طب ما كان يستغني، ما هو رجل كل عائلته اطباء وعلماء وما شاء الله واثرياء ونصمة يعني من ناحيه الوسط اللي في مصر فهم من احسن الناس وسطا، هو وزوجته ايضا ابن المعادي ابن الفلل ابن هذه الاشياء، يترك الدنيا يجي يكون جاسوس، طب ما يكون الجاسوس الامريكان احسن يا رجل، الامريكان يعطوا فلوس اكثر. طب وبعدين يقول لك كل قاده القاعده يقتلون، لماذا هو لم يقتل؟ الا ما انت قلتها، قلنا لك قلتها في قديما في موضوع الشيخ اسام، كل قاده القاعده يقتلون ما عدا هو لم يقتل. طيب انا معاك، من الذي يقتل قاده القاعده؟ ها المخابرات الامريكيه، الطائرات الامريكيه. طب فين الروس؟ يعني العميل الروسي واللي بيقتله الامريكان يعني تخيل يعني، طب ما انا اكون عميل الامريكان احسن، اكون مؤمن وجنب. طب واولادي حتى يعيشوا عيشه جيده يا رجل، ابن هذه المراه كان يعيش لا يوجد اصغر مجاهد كان افضل حياه من الدكتور ومن اسرته، يا رجل يعيشوا على الجبن والحلوى لمده عدد الشهرين لا ياكلون اللحم ولا اي شيء، كانت يخصف هذا ياتي بهذه الملعقه الحديد، هذه الملعقه سخنها على النار تحميها على النار لكي تلصق لابنها محمد ولابنته فاطمة وأميمة وغيره في الأعياد، وهم ابن الأكارم وهو معه الأموال، ولكن كان أمينا كان يرفض، ورغم ذلك حتى أحذية العيد كان ما كان أولاده ابنه الشهيد من 16 عاما هذا عندما كان طفلا وغيره ما كانوا يأكلون، يعني أبسط الناس تأكل وتطبخهم لا يأكلون ولا يطبخون، هو أخوه كانوا من الزهد بمكان أعجي رموز، هذا والله هذا الذي عشناه وهذا الذي رأيته بعيني، لا أحد يحكى لي، هذه أسر يا جماعة لا أذكر، لا أعتقد أنها تعوض في التاريخ حتى المعاصر، لم أرى أسرة متدينة زاهدة عابدة مثل الدكتور أيمن وزوجته الشهيدة نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله. هؤلاء يتهمون هكذا وبعدين إيه مش عارف يأمن أولاده، أين أبنته؟ ابنته الكبرى فاطمة قتل زوجها شهيدا رحمة الله على الأخ اللي هو الأردني هذا، وابنته أميمة أيضا، والبنت اللي بنت أخرى لا نعرف أين هم الآن، يعني أبنائه لا نعرف أين هم، يعني قتل اثنين ثلاثة من أولادي مع زوجته وبقية البنات، لأن عنده ولد واحد هو الذي قتل وعنده، ولما جاءه قال لما جاءه الخبر هم في ترابورة في حصار ترابورة قال أولادي كأولاد الفلسطينيين الذين يقتلون ليسوا بأعز من أولاد الفلسطينيين، هذه الكلمة قال زوجتي ليست أعز بزوجات هؤلاء رحمة الله عليهم، وأعطى موعظة تكلم موعظة عظيمة وجليلة عندما جاءه الخبر بأن أسرتك قد استشهدت استشهدوا جميعا، واستشهد معه خيار قيادته محمد صلاح نصر فهمي نصر وطارق أنور مش رحمة الله عليهم جميعا، هذه في الآخر بعد حتى بعد هذا الموضوع، طب ما يرحب يعني يحموه في موسكو يريحوه يعطوله أي شيء يرحلوا أولاده حتى يعطوهم بعض الأموال، طب الجاسوس بيعمل إيه؟ بيتمنى أن يؤمن مستقبل أولادها أو عائلتها أو سر. لا يوجد، خلاص جاسوس فاشل هكذا، أعوذ بالله. رأيتم هذا الشاب؟ هذا شاب الخطير. وبعدين يقول لك إيه إيران، بص ننتهي من الروس نأتي إلى إيران، شوف لم لما إيران استضافتهم وإيران هي التي لم يقوموا بحرب إيران ولا مرة عملية واحدة ضد إيران، طب يا حبيبي أنا نذكر لك بمنطقك هذا تعالى الذين تزكيهم الوسطية، هؤلاء من هم كانوا أحباب إيران؟ أين مكاتب حماس؟ مكاتب حماس في إيران، لم تذكروا ماذا؟ إذاعة الجهاد كانت في أين؟ إذاعة إشجاع كان عزاء المجاهدين كانت تبثا من في إيران وأغلقت بسبب آل سعود، لأن آل سعود هذه معناها كانت ضد قناة الفلسطينيين، كان يعمل فيها رحمة الله وحكى لي بنفسه الشيخ محمد خليل الحكايمة رحمة الله عليه الشهيد صاحب كتاب إدارة التوحش السهير وكتاب وهم القوة اللي كان بيكتب باسمه بكر ناجي، يعني هذا رحمة الله عليه هو الذي حكى لي هذه المهمة، كان هو يعمل في الإذاعة وكان هو ضمن الجماعة الإسلامية ثم ذلك بايع الدكتور أيمن وباع القاعدة في ذلك الوقت، هذا كان يعمل هناك عندهم مكاتب ما شاء الله حماس والجهاد الإسلامي هنا في إيران، من أولى بالجاسوسية؟ إذن إذا كان لابد أن تقوم بالجاسوسية والجنة كان لابد أنها تقوم بحرب وضرب على الأقل إيران، كما قال الدكتور أيمن زهري في حواره مع نشرة الأنصار في سنة 95 عندما سأله الأخ ربنا فك أسره، عندما سأله قال له لماذا يتهم أنتم لكم علاقة بإيران، ولماذا لم أنتم إيران بتدعمكم وتمولكم وهكذا، وما اعتقادك في إيران؟ قال هذه عقيدتهم، الخلاف بيننا وبينهم عقديا، وعقيدة بيننا وبينهم فروق عقدية واضحة، وهؤلاء أئمتهم كفار، هكذا قال. وأما عوامهم فهم كعوام المسلمين. ثم قال عن إيران، قال إيران لا تخدم إلا الشيعة وإلا من يسير في فلك الشيعة ويدافع عن المشروع الإيراني. ثم دلل على ذلك قال انظروا اللي هو ما رأيك في الجماعات التي تؤيد إيران، يقصد الحماس والجهاد والإخوان وكل هؤلاء. قال له ما رأيك في الجماعات التي تؤيد إيران؟ قال أنصحهم بأن لا يعتمدوا على إيران، هذه إيران لم تنصر يوما حتى القضية بين الكفر والإيمان والكفر والإسلام. ودليل على ذلك قال بشار الأسد الأب ذبحهم في حماة، وكانت إيران تعلم، ورغم ذلك قالت إيه؟ اتهمت الإخوان بأنهم عملاء خونة. تخيل إيران والإخوان يعلمون ذلك، من هؤلاء؟ طب من الذي كان مفروض يوجه صواريخه إلى إيران؟ أليست هؤلاء؟ أليس الذين كانت لهم مكاتب في إيران؟ على الأقل الدكتور أيمن وهؤلاء القاعدة لم يكن لهم مكاتب ولا يكون، كانوا يدخلون سرا. بل إنني عزيزكم الدكتور أيمن مرة دخل في أحد الفنادق سرا في إيران عن طريق أفغانستان في أيام الملا عمر، والمخابرات تتبعته في الفندق وقبض عليهم في ذلك الوقت، والذي توسط في ذلك ناس من فلسطينيون من هذه الجماعات الفلسطينية التي تمدحونها، هم الذين توسطوا في إخراجه لأنهم ما كانوا يعرفونه. دليل أنه لما كان يبرز شخصيته للناس كان بيدخل عادي كشخص طبيعي، ولما شكوا فيهم في الفندق الذي توسط هي الجماعات الفلسطينية لهم توسطوا معهم، لا اتركوهم وراحوا راجعين على أفغانستان مرة أخرى. هذا هذا هو الدكتور أيمن، لم يستفد من إيران ولم لم تدعمه إيران ولم وإذا كان لابد من تحريك صواريخ ضد إيران حركوها أنتم، حركها حرك. هو يمدح الآن هذا الولد الفسل اللي اسمه الترباني، هذا ولا التربيني أجهاد الترباني، هذا بيمدح لي شاعر في عاصفة الحزم، بيمدح العاصفة. طب يا سيدي بمفهومك هذا بتحضر عاصفة الحزم بقيادة السعود وبقيادة الملك سلمان وبقيادة الخليج المخلط، ده بيعتبر التهم وبيشيد بيه بأنه خلاص هيعيد أمجاد خالد بن الوليد وقيادة سعد بن أبي وقاص، والفرس راح وموضوع هيا هون عليك، هون عليك يا ترباني، هون عليك يا رجل. أولى بذلك الذي كان ممكن هؤلاء عاصفة حزم، بدل من تطالب هؤلاء القاعدة أنه كان يحرقوا عملياتهم وصواريخهم لدى إيران، خب قل للي يحرر، خلي عاصفة الحزم تحرر الجزر الثلاثة الإيرانية، مش التحالف العربي. وهل عاصفة الحزم كانت انتصارا لأم المؤمنين عائشة؟ كانت انتصارا لأبي بكر وإلى عمر؟ وكانت انتصارا للقرآن الذي يتهم بالتحريف؟ هل كانت أم كانت انتصارا لكراسيهم فقط؟ هذه هي عروشهم كانت مهددة. هذا هو من أولى، الذي أولى هناك المجنظمات الفلسطينية أو هؤلاء الحكام المرتدين، من أولى بالجاسوسية إذن؟ إحنا نتهمك أنت، من وراءك؟ كل ما هو اسمك، اسم الحال، اسمها قرائن الحال. قرائن الحال هي أن ما تقوم به، أما تقوم به باتهام خيار المجاهدين وكبير من كبراء المجاهدين، قائد من قائد المجاهدين، تتهمه بالجاسوسية الروسية. لا، ده احنا بنتهمك أنت بالجاسوسية للموساد وللمخابرات السي اي اي ولآل سعود وللمرتدين ولكل الدنيا بقرائن الحالة. هيا يا سيدي مش هنخرج لك وثيقة، لا تحتاج، لأن ما تقول فيه هذا هو ما تتمناه وما تشنه وما تفعله أمريكا، تعادي هؤلاء. من الذي يتصدى للرافض وتصدى للحوثيين؟ أليست القاعدة؟ من الذي قتل أخو عبد الملك؟ الأخ عبد الملك الحوثي، من أليست القاعدة؟ من الذي دمرهم ودوخهم حتى الآن وأخذ المكلة وسلمها سهلة وأحسنوا الآن لأنهم فعلوا ذلك، سلموها للأهالي لأنهم كانوا سيقصفون بالطائرات، من الذي أخذها وحرر السجون هناك؟ أليست القاعدة؟ من الذي ما الجماعة التي تضرب في العالم؟ أليست القاعدة التي تضرب بطائرات بدون طيار؟ أين جماعتكم؟ أين هؤلاء الإسلام المعتدل الخائب؟ ويقول هذا الخائب التافه الفسل، يقول هذه القاعدة عندما ظهرت كل فشل اللي هم ثورة الربيع العربي. انت الرجل هذا انت مجنون يا رجل، ثورة الربيع العربي فشل، هو عين القاعدة كانت في مصر اصلا، لم يوجد قاعدة في مصر، وكان الاخوان هم الذين وصلوا وضاعت منهم وحدث الانقلاب عليهم، ولا كان للقاعدة لا في العير ولا في النفير، لا يوجد اي شيء للقاعدة حتى تفشل يعني في مصر. اين في تونس الناس مساكين كانوا في ايام هذا شين العابدين ثم ظهروا في هكذا مساكين كانوا متعطشين لإسلامهم فحوربوا على طول. أين القاعدة؟ لم توجد حتى اسم القاعدة، هذه لم تكن توجد في تاريخ تونس في ذلك الوقت أصلا. أين القاعدة؟ كانت في اليمن فقط، دول الربيع العربي، وكانت في ليبيا. ليبيا جماعات مسلحة ظهرت بعد ذلك، لكن لم توجد كاسم قاعدة، جماعات مجاهدة، ومن رحمة الله أنها كانت مسلحة، من رحمة الله. ولذلك الجماعات المسلحة هي التي حتى الآن ليبيا رغم عجرها وبجرها والمؤامرات هي أفضل من مصر ومن تونس ومن أي دولة، حتى اليمن أيضا. تخيلوا ليه؟ لأنهم عندهم سلاح، لأن لا توجد حكومة مركزية تستطيع يعني تروض الثوار بالسلاح، لأن من يملك سلاحي يملك حريتي ويملك قراري. والله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، وبيقول لك هم أفشلوا الربيع. لا يا رجل أفشلوا، دعك، لا ارجع إلى خطبتنا أخطاء الإسلاميين القاتل يا رجل، هم الذين أفشلوا أنفسهم وضيعوا أنفسهم. الإسلام المتميع الذي أنا لولا والله أني يعني الإخوان في محنة وأنهم في السجون وأنهم يقتلون وأن الدكتور مرسي كذا وكذا، لولا أنهم في هذه محنة لكان في فمي ماء، سأتكلم بما يعني بيوتكم من زجاج، لا تجعلنا ننفجر فيكم بالكلام ونضحط هذه شو كلام الفاضي. تروح اسألوا أنفسكم، هذه الحكومات التي تقول تروح تحرك أي شيء لإيران، من الذي كان يستقبل إيران؟ أليس هذا الذي الملك سلمان وهؤلاء؟ أين كان سلمان أيام أخيه؟ أيام أخي في زيارة رفس الجنة، هذا رفزنجاني عندما زار المدينة وسب الصحابة علنية، وزيارة أنتم هذا الشخص هذا وهو والمجموعة التي الممولة من آل سعود ومن بعض هؤلاء الممولون، هذه الجماعات كانوا يتحركون حسب الموجة والرضا من إيران. يعني إذا كانوا الحكومة غاضبة على الإيرانيين الروافض والشيعة، من الذي قدم له كتاب العظماء؟ ما عرفت في من؟ الزغبي، بعض اسمه الزغبي ولا اسمه إيش يا جماعة بالغين ولا لا، يعني لا تفرق كثيرا. هذا الرجل المتنطع صاحبك الذي كان يمدح الطاغوت الهالك مبارك، وكان يمدح الطاغوت الزنديق القذافي، ده رأت يعني، وكان هذا عبد الملك الزغبي الهجول الروافض الكفار المجرمون. هي قضية الشيعة فقط، لاحظوا يعلو صوتهم في قضية الشيعة حسب بورصة الحكام، حكام عالية تنزل على حسب الحكام، أحيانا قنوات فضائية يفتحونها، أحيانا قنوات يغلقونها بسبب ماذا؟ بسبب حسن العلاقة مع إيران. طب خلي حكوماتك عندهم طائرات، على الأقل القاعدة لا يوجد عندها طائرات، خليها تعمل لها عملية ولا تقل. طب تروح تحرر جزيرة من جزر إيران، خليهم يفعلوا شيئا يعني. هذا الرجل أو هذا الشيء الذي يتهم، خلاص نحن نتهمك أيضا. اقرأ هذا الشاب، أنا أعتقد أنه ربما كان يعنيه عبد الله عيسى، في واحد اسمه كاتب شهير عبد الله عيسى ظهر له كتابات، كتاب اسمه الجاسوس المدلل، قصص ظريفة هكذا كيف كانت الموساد يعني ما يسمى استقطاب هؤلاء الشباب والتحكم فيه إما بهدك عرضه إما بأي شيء ثم يتحول إلى الجاسوس. طب أنت أولى بالاتهام منك من الموساد، يمكن أنت تبع كتاب الفتى المدلل رغم أن يكون لم يكن ولد في ذلك الوقت، لأن الكتاب أول ما ظهر سنة 89، هذا كتاب الجاسوس المدلل هذا، وأنت فدى مدلل لآل سعود، وأنت مدلل لمؤسسة ران والمخابرات الأردنية والاتهامات التي قرأتها أمس أنك ليك الناس بتشيد بيك، سفير الأردني في رام الله بيشيد بيك، لأنكم باتجاه لضد القاعدة، لأن آل سعود فشلت حيلتهم مع ما يسمى الجمعية أنها تتصدى للعمل السكينة وعمل بعض المنابر، فشلت كلها. أجي لك هذا الشاب اللي لابس لك تيشيرت من قميص نص كم وعامل لك الكوفية وبيتكلم بالمودرن وأشياء نظام نيو لوك جديد هكذا، فإنه اتهم واعمل ويضحك عليهم. إذن ما وراء هذه العظماء 100 هذه الحلقة التي فضحك الله سبحانه وتعالى وكشفك. أنا لي عنده هو أنا استمعت إليها فيها تصدقني كل ما تتخيلونه من أضاليل وأكاذيب، ولولا خشية الإطالة لكنت مسحت به مسحا ووضعته فعلا بحق على السفود، لكنه أقل من ذلك. ولكن والله النظر لكثرة الشباب الذي ألمني كثرة الشباب المعلقين الذين يمدحون هذا الفصل هذا الفس، أقول للشباب وأين أنتم أيها الشباب المجاهد، وأين هؤلاء الذين يحبون هؤلاء المجرمين؟ لماذا لا ترد على هؤلاء عبر وسائل الإعلام؟ لماذا لا تعترضون لهذا المجرم الأفاك الكذاب الربيب آل سعود أو الممول من آل سعود أو من المخابرات أو هي أجندة رمدية السعودية أي شيء؟ فأنت أولى بالجاسوسية تتعم هذا الرجل. قرائن الحال أننا نعرف الدكتور أيمن زهري، نعرف تاريخه، نعرف أسرته، نعرف أنه لم يغير لم يبدل لم، ورغم ذلك أنت لم نعرفك. من أنت؟ لا نكرة صعب، من أين أتيت؟ كل شاعر الشعراء أحسبك من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون، وأنك أحسبك لا ينطبق عليك إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، أنت من هؤلاء الشعراء. نعم إذا كنت شاعرا فعلا كما يقال فأنت شاعر من الذين في كل واد يهيمون، أما تخبط خبط عشواء حذف يا ابن اليمان وتدخل لي على دكتور، هو الهدف ليس حذيفة، هو الهدف هو تدمير القاعدة الصلبة وهي الجهاد وقاعدة الجهاد، وهذه القاعدة بصفة خاصة سواء والله سيظل الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، سواء قتل الشيخ، طب لو قتل الدكتور أيمن اليوم أو استشهد نسأل الله أن يحفظه ماذا ستقول؟ تخلصوا وصلوا لك تخلصوا من عميلهم. ألا طب ما احنا ممكن نقول لألكساندر هذا أن البريطانيين هم الذين تخلصوا من العميل بعد أخذوا منه لأنهم لا يريدون صداعا مع الروس واتفقوا مع الروس على قصة السم، لأن ليس بسهولة عميل مخابرات كذا الواحد يحط له في كوب الشاي، إذا تخلصوا منه لأن روسيا بتلح في قبض ممكن تعمل لهم مشكلة في الغاز والاستيراد وفي علاقات اقتصادية أكبر من ألكساندر، ممكن البريطانيين أنفسهم هم الذين سهلوا قتله، ما الذي يمنع من ذلك؟ كل شيء جائز ومحتمل، فبهذا الاحتمالات نعم أنت لك أجندة، بهذا الاحتمالات طالما بتتهم الرجل بدون دليل وبتتهمه بهذه التحليلات، لا التحليلات عندك أقوى، أنت رأس حربة مدجنة لتتبع هيئات استخباراتية عدة، نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يفضحك ويكشف سترك وأن يريح البلاد والعباد من أذاك وألا تكمل هذه السلسلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون السلسلة هذه السلسلة في تجر بها في نار جهنم إن شاء الله إن لم تتوب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدمرك تدميرا وأن يشل أركانك أنك تفتري على هؤلاء المجاهدين وتشويه هذه الأجيال الجديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرص لسانك وأن يشل أركانك وأن يحمي المجاهدين ويحفظهم بحفظه الجميل، سيظلون شوكة في حلوقك وحلوق من أيدوك ومن نصروك ومن مولوك ومن يتابعونك ويرضون بك، سيظل هؤلاء المجاهدون شوكة في حلوق طواغيت العرب والعجم. اللهم أرح البلاد والعباد منهم وانصر إخواننا المجاهدين بحق في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وأقم الصلاة. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. سيأتي الضياء برغم الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم. ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم، فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم. ونرحل في موكب مركب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر ذات الخصوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء